من سلسلة ليالي الأطفال العدد 13 عبور المشاة. الطريق من مدرسة ثعلوب الصغير إلى بيته كانت تمر منه سيارات كثيرة، والثعلب الصغير ثعلوب لم يكن يهتم، إنه يعبر الطريق ولا يهتم، فالطريق هو أقرب طريق له. لم يكن يهتم هل الطريق خال أم أن هناك سيارات مسرعة. أهم شيء عند ثعلوب هو أن يصل المدرسة، وعند عودته إلى بيته كان يفعل ذلك ولا ينظر إلى يمينه ولا إلى شماله، وكان هناك أتوبيس قادما بسرعة. وهنا دوت صفارة الدب عسكري المرور، فتوقف الأتوبيس المسرع وأسرع الدب إلى ثعلوب وأخذه بعيدا عن الطريق وسأله: لماذا تعبر بسرعة يا ثعلوب؟ ألا تعرف أنك تعرض نفسك للخطر؟ إن آداب المرور يجب أن تعرفها حتى لا تسبب أي خطر لنفسك أو لغيرك. فسأله ثعلوب قائلا: ما آداب المرور التي تنجينا من الخطر؟ أجاب الدب: عليك أولا أن تعبر من المكان المخصص لعبور المشاة، ثانيا عليك أن تلتزم بإشارات المرور الضوئية، فإذا كانت الإشارة الخاصة بالسيارة حمراء فإنك تستطيع عبور الطريق. إن الضوء الأحمر بالنسبة لقائد السيارة يعني قف، أما الضوء الأخضر فمعناه عنده سر، وهنا يتوقف المشاة. أما الضوء الأصفر فمعناه استعد، يعني ترقب تغيير الضوء من الأحمر إلى الأخضر أو العكس، وهذا الضوء لقائد السيارة وللمشاة معا. الإشارة الخضراء بالنسبة للمشاة مرسوم عليها شخص يتحرك، فمعناها إذن أعبر الطريق، والإشارة الحمراء للمشاة مرسوم عليها شخص واقف، فمعناها إذن قف. وأكمل الدب حديثه: وعليك يا صديقي أن تنظر إلى اليمين وإلى اليسار لتتأكد خلو الطريق من سيارات آتية. قال ثعلوب: هذه معلومات قليلة لن أخالفها، وأشكرك على أن نبهتني إليها. قال الدب: لا شكر على واجب، إن عملي هو النظام والنظام واجب. آه اذهب الآن، فعلي أن أتابع العمل. وفي طريق السلامة يا صديقي العزيز.